طائرة ورقية؟ أوه، ثمة شيء مكتوب فيها. صفحة من يومياتي، الأول من نيسان عام 2020. أمام أحد المحال التجارية تقف ثلاث نساء يتحدثن عن أحدث الأزياء، وفي الجهة المقابلة تقف سيدتان تنتظران وصول الحافلة. رجال تجمعوا داخل أحد المقاهي لمشاهدة مباراة كرة القدم، وسيدة غاضبة تقول لابنتها الصغيرة الباكية: اهدئي اهدئي. ذهبت نحوها وكنت أحاول أن أخفف من حالة الغضب التي أصابتها، ولكن دون جدوى. لم يظهر أحد أي اهتمام باستثناء امرأة عجوز همست ببعض الكلمات. نظرت الأم إلينا بامتعاض وسحبت ابنتها من يدها وهي تقول: تأخرنا. يبدو أنها صفحة من دفتر يوميات. هذا النص مليء بضمائر الرفع المتصلة. يتحدثن نون النسوة، تنتظران ألف الاثنين، تجمعوا واو الجماعة، اهدئي ياء المخاطبة، تأخرنا نا الفاعلين. وضمير الرفع المتصل هو كلمة تتكون من حرف واحد يكون ملتصقا بما قبله، ويعرب ضمير الرفع المتصل في محل رفع فاعل إذا اتصل بفعل تام ودل على من قام بالفعل. مثال ذلك ما جاء في الطائرة الورقية، كلمة ذهبت مثلا، التاء المتحركة ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ونون النسوة في يتحدثن ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وألف الاثنين في تنتظران أيضا ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ويعرب ضمير الرفع المتصل في محل رفع نائب فاعل إذا سبق بفعل مبني للمجهول. مثال هذا المتفوقان أكرما، وألف الاثنين في أكرما ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. كما يعرب ضمير الرفع المتصل في محل رفع اسم الفعل الناقص إذا اتصل بفعل ناقص، مثل كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار، ما زال، ما دام، ليس، مثل كنت. التاء المتحركة ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. وكذلك تعرب بقية الضمائر المتصلة بكان وأخواتها. ترى كيف تصنع الطائرات الورقية؟